الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنزلة التي بين أيدينا اليوم أسميها منزلة امتحان، هي منزلة الصدق، والصدق يعتبر كما قال ابن القيم هي منزلة القوم الأعظم، وجميع منازل السالكين إنما تنشأ من الصدق، وبالتالي أي عبادة من العبادات يمكن أن توصف بهذه المنزلة، نقول توكل صادق وحب صادق وعزيمة صادقة وإرادة صادقة وهكذا. فالصدق أساس كل المنازل. لابن القيم كلمة لطيفة جدا في الصدق، يقول الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه، وما نازع عدوا إلا أرداه وصرعه. الصدق ده يعني أنت لما تكون صادق لا يستطيع أحد أن ينال منك، لأن الناس إنما ينالون منك عند انحرافك، أما إذا كنت مستقيما وكنت صادقا لا يستطيع أحد أن يصلك. يعتبر ابن القيم رحمه الله الصدق روح الأعمال، هو روح الأعمال، وهو الحامل على اقتحام الأهوال. لما وصف الله الصحابة وصفهم بالصدق في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، وقال في التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يقول ابن القيم هو الدرجة التالية لدرجة النبوة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعد طوالي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقية هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة، يعني بعد النبوة طوالي الصديقية. ابن القيم عنده شيء عجيب، يقول عن أبي بكر الصديق الأكبر، عنده اسم أبو بكر الصديق في المدارج ده، هنا حسن تلقاه دائما إذا وجدت في المدارج لفظ الصديق الأكبر دمنه ده أبو بكر لأنه وصف بهذا. طيب يقول ابن القيم الصدق أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. يا أخي الصديق ده يكفي يا أخواننا إن ربنا لما قسم الناس قسمهم إلى صادق ولم يقسمهم إلى صادق وكاذب، التقسيم المعتاد، قسمهم إلى صادق ومنافق. قال تعالى ليجزي الصادقين بصدقهم، ما قال ويعذب الكاذبين، قال ويعذب المنافقين إن شاء. فدل على أن نقيض الصدق النفاق، نقيض الصدق النفاق وضده النفاق، بالتالي الصدق عجيب. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنا بيعجبني كلامه، الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع الصدق على شيء إلا قطعه، وما صال به أحد على عدوه إلا صرعه. أنت كان بقيت صادق بتجهجه الدنيا دي كلها كويس، حتى أخواننا المصريين يقول لك أمشي عدل، يحتار شنو؟ يحتار عدوك فيك، أنت بس خليك صادق، أمشي عدل دي معناها أبقى صادق. وهذا يؤكد معنى ذهب إليه ابن القيم في الصدق، يقول الصدق لا يرتبط بالأقوال فقط، الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الأحوال معناها مسألة القلب على القلوب، دي اسمها أحوال كويس. والأقوال البدء اللسان ده، والأفعال بالجوارح. والدليل على أن الجوارح تصدق وتكذب قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وبالتالي أسوأ الخصال الكذب، الكذب ده سيء جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كذب العبد كذبا باعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتن ما يخرج منه. يعني ذلك كذب، الملائكة بتقوم جارية تبعد ميل من العفانة. طبعا فينا بيكون متعبين الملائكة بتعينهم تعب، كل ذي يوم تاني بكذب. والله في ناس بيكذبوا كذب يا أخي، في ناس بيكذبوا كذب، يعني ذاته كذب يحيرك في راسك. بعدين انت عارف قال لك أسوأ أنواع الكذب، الكذب لأجل الكذب. ما أنت بواعث الكذب شنو؟ من الناس من يكذب خروجا من مأزق، وده غالب الكذب، بيكون الزرع الذرة فدار يطلع بيقوم يكذب. يا ولد ده شنو؟ يقوم يكذب، كنت وين؟ يكذب. ففي زول بيكذب خروجا من مأزق، ومنهم من يكذب لتحصيل منفعة. في ناس عشان قطعة واطة ممكن يحلف اليمين بالكذب، خير. لكن أسوأ أنواع الكذب، الكذب لأجل الكذب، وهذا يسمى الكذب سجية وطبعة. في زول دم ده بكذب، شفت دم ده جاري كذب كذب بكذب كذب بنوعا، لا في زول قال ولا في زول سأله براه يجنب وزنة في كذب. يا زول ما ذك الكذب كعب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله. أو المقولة تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: مما عرفت الكذب أن الكذب ضأ ما كويس. يا سلام، والله زمان أشوف عاداته الكلام اللي بيقوله ذاته كلام سمح، يقول لك الكذب حرام. والله الكذب حرام. وبالتالي الكذب من أسوأ الخصال. بعدين شوف أسوأ الخصال في الرجل الكذب. الرجل لا يشينه في الخصال إلا خصلتين: البخل والكذب. الرجل كان بقى بخيل شينا شديد، وكان بقى كذاب شينا. يا أخي ما في حد يدخل التخبب، خليك واضح في شنو. في زول دايس على رقبتك يا أخي، في زول عنده عليك سلطان قول له أنا أي قلت ضرب لك تلفون أنت وين؟ والله لسه ما تحركت من البيت. في شنو؟ بس في شنو؟ يعني داير نهرك، داير يعمل سوي له شنو؟ عشان كده الكذب من أسوأ الخصال. لنتعلم قيمة الصدق، ولنعرف أن الصدق كل الدين. شوف الصدق كل الدين، أي حاجة في الدين بصدق، الإيمان بصدق، إيمان صادق. لو يقول عنده إيمان شنو؟ صادق. معناه إيمان لما يكون تمام بيكون صادق كويس، عبادته صادقة، معاملاته صادقة، أحواله صادقة، ده كل الدين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين كويس، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. عشان يوريك الصادقين جاب لك دي صفاتهم، قال لك الفوق الصفات هو الصادق. معناه شنو يعني؟ الدين كله، أركان الإيمان، أركان الإسلام، المعاملات، الصبر، الوفاء بالعقود، أداء الحقوق. بعد ما جاب صفاته كلها قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية السابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة. ليس البر يا أخي الصدق ده معنى حاجة عالية شديد. وبالتالي الإيمان يقوم عليه الصدق، والنفاق يقوم عليه شنو؟ يقوم الكذب. كده شوفوا آية المنافق ثلاث، الثلاثة كم مرة جيتوا فيها كده بسألوني، إذا حدث واضحة، إذا وعد ده شنو؟ كذب ولا ما كذب؟ وإذا أؤتمن كذب ولا ما كذب؟ معناه شنو؟ النفاق كله كذب، النفاق كله كذب. عشان كده قال ليك الكذب ده شين. بعدين اخواننا الناس، شوف الاسلام يريد ان يمرن النفس وان يعود الانسان وان يصوغ الشخصية المسلمة على الجدية والمسؤولية والشفافية والوضوح والصدق. من قال لغلام هاك ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبة. ما ينفع تقول لزول هاك شافع بس تغشه كذب. قال عليه الصلاة والسلام لنساء عنده دعاهن للطعام فاعتذرن بأنهن لا يريدنه. قال لا نريده يا رسول الله. قال لا تجمعن جوعا وكذبا، تكذبوا وكمان جعانات. وفعلا كان دار يأكله، يعني زول كان قال لك تعال أكل وانت داير الأكل ده، ما تعمل فازول عفيف نفسك طوال الجنب تأكل عرفت؟ أو تقول له والله أنا ما داير أكل معك لكن أنا جعان، لكن ما خليك واضح كنت لكن تقول له شبعان أنا أكلته حرام، ده حرام. لأنه الشخصية المسلمة لا تعرف الكذب حتى في المزاح. قال عليه الصلاة والسلام هنا لا تجمعنا جوعا وكذبا. قالت يا رسول الله أإذا اشتهت إحدانا طعاما وقالت لا إذا اشتهيه أيكون كذبا؟ قال ما من شيء يكتب حتى تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة. الناس يا زول الكذب عنده شهور يقول لك كذبة أبريل، وعنده ألوان يقول لك كذبة بيضاء، يقول لك كذبة شنو؟ كذبة أبريل. عارف أنا كذبة أبريل؟ واحد يضرب لي يضرب تلفون يقول له أبوك مات، يلا يكلم الناس خير قاعدين ويأخذ إجازة ويستف والناس يودعوه ويعملوه كشف، يضرب له يقول له يا أخي معلش دي كذبة أبريل. الكذب عنده شهور ويقول لك كذب أبيض. أنا ما أعرف الكذب الأبيض المقصود بشنو. إذا كان تشتهي الطعام وتقول لا أشتهيه تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة. وأنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المزاح الكذب وإن كان مازحا. وإن يعني معناها المؤمن من كثرة ما هو صادق لا يكذب حتى في المزاح. وعدم الكذب في المزاح واستقامة اللسان بعد استقامة القلب إنما هو دلالة على التحري. ما قال شنو عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال الرجل يصدق. ده لقاني كتير الصادقين دي، لا والله فينا الصادقين، لكن قال ويتحرى الصدق. ده ما لقاني زول صادق يا من بتحرى الصدق، يعني صادق لدرجة انه في الضحك والمزاح ما يكذب. ده حاجة عجيبة، يعني يتحرى الصدق دي قدر كيف يا اخوانا؟ معناها ما يعجب الا بالصدق وما يتعامل الا مع الصادقين وما يعرف الكذب نهائي. في هزار ما يقدر يكذب، في مزاح ما يكذب، ده اسمه يتحرى شنو؟ حتى يكتب عند الله صديقا. طيب وبالتالي ترك الكذب حتى في الضحك. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث الناس بحديث يكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. في واحد عشان يضحك الناس يكذب، يقول لهم كان في كده. طبعا ده في النكات كثير، يقول لك كان في واحد كده كده كده كويس. كان في واحد شايقي لقاك بجد الكلام ده حصل لك؟ يقول لك والله سمعنا. يقول لك كان في واحد حلفاوي اي حاجه ضد الدين. يقول لك كان في واحد حلفاوي لقاك. وين الحلفاوي ده كدوري؟ يقول لي سمعته بياباني دي ما تكذب. اي حاجه فيها حماقه يقول لك كان في واحد جعلي. بس اي حاجه فيها كده شنو ما عارف يقول لك كان في واحد يعني هدندوي. وربا اي حاجه فيها مساخه يقول لك كان في واحد رباطاتي لقاك. وين ما تكذب. كويس. وهكذا. وبالتالي تلقى الناس من اجل ان يمزح ويضحك الناس يكذب. المؤمن صادق لدرجه انه بيتحرى الصدق. اما اذا قصد بالكذب الابيض الكذب الذي اباحه الشارع كالكذب من اجل الاصلاح بين الناس، واحد تمشي تقول له والله زود ده بشكرك الليل والنهار، انت عملت لي شيخ زود ده، زود ده غيرته بشكرك طوالي، هو بشكر ولا حاجه، لكن ده تصلح بيناتهم، ده جايز. الكذب في الحرب ده جايز. الكذب على المرأة، وفي ناس مما يسمع الكذب على المرأة تقبى حياته من أول لحد آخر مع المرأة كذب. تقول له في جيبك في كم؟ يكون في 50,000. يقول له فت 5,000 دايرة توصل بها. يقول لك الكذب على المرأة جايز. يا زول ما كذب قدر ده، أكلمك ما كذب قدر ده. الواحد كنت من وين كنت وين؟ ما داري يكلمه يقول له كنت وين؟ يقول له كنت مع صاحبي. يقول له مع صاحب ولا حاجة، بس في مشوار هي قد تزعل منه مثلا مثلا. وهكذا ده كذب ما يجوز، لأن المرة في النهاية حتعرف القاعدة إنه الكذب يجوز. بعد ذاك أي حاجة حيقول الراجل حتكذبوا فيها، حتقول لا لا لا لا ما قالوا الكذب على النسوان جائز. الإسلام الكذب على المرأة جائز فيما يتعلق في إبداء المشاعر تجاهها، لأنك إن حاولت أن تبدي المشاعر تجاهها سوف تكذب، وعند وقوعك في الكذب لن تكون آثما. تقول ليها من الله خلقني ما شفت زيك، والله كذاب كذب، لكن ده الله حاسبك فيه، لأنه ده إبداء مشاعر المرأة. المرأة تعمل الملاح مريحة كثير وحلقت اتحرقت، قل لا ما ضبط زي الملاح ده. يا سلام يا أخي الملاح ذاته ملاح جميل، لا جميل ولا حاجة. لبست فستان قل لا بس الفستان ده تقول صمموا في كيرتي بس، بالله بس الفستان ده يا سلام زي القمرة، والله لا زي القمرة لا حاجة، لكن ده ما بحث فيه في إبداع المشاعر تجاهها، لكن تكذب عليها في أي حاجة. يا أخي معقولة الحياة الزوجية تقوم على الكذب من أي حاجة كذب؟ أجل منه يقول لك ما قال لا يكذب على مرته، لا يوريها مرتبه، لا يوريها الكوش اللي عنده، لا يوريها حاجاته. يا أخي دي حياة زوجية شنو دي يا أخي؟ وبالتالي الحياة الزوجية لا تقوم على الكذب، إنما تقوم على الصدق. طيب أورد ابن القيم رحمه الله، ابن القيم ده فاهم، أورد أمور عندها علاقة بالصدق ورد في القرآن. لسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق، دي ربنا ذكرها. ابن القيم طبعا دار يعرف ليه نسبوها للصدق. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ده معناه شنو؟ معناه اجعل لي لسان صدق في الآخرين الثناء المستمر المرتبط بالله لا ينقطع، كثنائنا على إبراهيم ما تتوقف. ما صلينا صلاة إلا ذكرنا إبراهيم عليه السلام في صلاتنا، وما صلينا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلا صلينا على إبراهيم مثله. إذن الصدق هو الثبات واللزوم والاستقرار والشيء الحسن، هذا كله أجمل في كلمة تسمى الصدق. وكذلك قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ودخل المدينة، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مدخل الصدق الدخول المدينة لأنه كان انتصار للإسلام، ومخرج الصدق من مكة لأنه خرج في الله، أخرجه عاده في سبيل الله، وبالتالي كان مخرجه من مكة مخرج شنو؟ صدق. ودخوله المدينة كان دخول شنو؟ صدق. والجنة قدم صدق. قال تعالى بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. وقدم الصدق قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، وقيل الجنة، وكله صحيح. الشيء الكامل الواضح المنجي هو محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، والقرآن كذلك كله صدق. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والجنة صدق لأنها لا تتبدل، ولأن الخلود فيها دائم ولا يدوم إلا ما كان صادقا، لأن الشيء الذي يدوم ما كان بالله ولله. لذلك ابن القيم عنده قاعدة يقول ما كان بالله متصل وما كان لغير الله منفصل، ما بيستمر، لا يدوم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في شنو؟ في الأرض. طيب، فقدم الصدق إما الجنة وإما الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما القرآن، وإما الأعمال الصالحة التي قدموها، وكل ذلك ممكن. أما مقعد الصدق، قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومقعد الصدق الجنة أيضا لأنها لازمة مستقرة لا تتبدل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى من علامات الصدق سكون النفس وطمأنينتها للصدق. والله يا اخواننا كان في زول قام يتكلم في الدين، في الدين ده انت ليه كلامه ده وبتعرف بعيله بتعرف صادق ولا ما صادق؟ والله يعني الصدق ده ظاهر يا اخواننا. في زول بيتكلم في الدين صادق، وفي زول بيتكلم في الدين داير مكانه وداير وداير وداير، واضحين ولا ما واضحين؟ حكمة الله الدائر مكانه ده ما يلقى مكانه نهاية، وحكمة الله الدائر مكانه ده الله بيرفعه فوق الناس وبيعمل له مكانه، حكمة الله كويس. وده الصدق، عشان كده ده نقيم دلل على هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي قال الصدق طمأنينة، يعني أنت الصادق إذا تكلم معك قلبك يحدثك فيحصل نوع من أنواع الطمأنينة لكلامي. لو فيش أحد وقفت في الشارع ده وجاب لك أوراق وحكى لك، قد يقع في خلدك أنه كذاب ومحتال، وفي واحد أنت بتحس أنه زود شنو؟ صادق. من وين جاء الكلام ده؟ قال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فعلا الكذب ريبة، بالله الذي يكذب في حديثه يظهر الكذب، ويمكن أن تخرج الكذب من خلال كلامه تناقضا، تطلع تناقض من كلامه تقول يا أخي أنت قبل شوية ما قلت كده، قبل شوية أنت حسن ما قلت كده، تطلع كذب ظاهر جدا. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي معنى آخر للحديث، إذا تعاملت مع صادق سوف تتعامل معه بأي مبلغ من المال بطمأنينة فائقة. لو في ذلك أنت عارف صادق ما بتخاف يأكلك، ممكن تدي قروش ومشي منه وصل أمانة ولا شيك، وجاب الشيكات شنو لاته الكذب الكثير، وصل أمانة وصل شنو ما عارف وكتبه وثقه، لأن الناس بينكروا كويس وبيقذاته ما نافع مش كده. والله يشيل منك يقول لك لا شفت لا حاجة، يقول لك عندك شاهد؟ تقول لا عندي شاهد. الله الله كان فيه ولا ما كان فيه؟ تريد تنكر؟ طيب والله خير شنو؟ خير الشاهدين. لكن أوريك أنت إذا تعاملت مع زول، في ناس بتعامل بالمليارات مع بعض ولا ورقة، ليه؟ الثقة والطمأنينة دي لبعض جات من شنو؟ من الصدق. طيب لو في زول غشاك, واحد لو غشاك تاري انت اي زول يجيك بتقول داري غشني, صح ولا ما صح؟ ريبه ولا ما ريبه؟ لو في زول غشاك تاني تقول ايه تكتب لي؟ لو صادق ما بتجيب تاني, بتخاف بتلاوز. قال لك الضاد انا ساعة الدبيب مخاف بجر الحبل. قال لك الشخص كان لدغته حية ثعبان لدغه تاني اذا رأى حبل في الارض يخاف, يقول ده ثعبان حبل شفتك رأى حبل في الارض يخاف. قال لي خرطوش بالليل يقول ده ثعبان. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والسبب لهذا الحديث سبب, الحديث عنده سبب. واحد من المشركين شاعر يسمى أبو عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي ده أسر يوم بدر, أسر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو فقير معدم وعنده بنات كفر. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم, بكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بناتي وعيالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سوف أعفو عنك يا أبا عزة, لكن لا تشاركن قريشا قتالنا. يا أخي رسول الله فاهم فهم عليه الصلاة والسلام, فاهم فهم داري حيده. وكان شاعر وأن لا تقول فينا كلمة. قال عاهدتك, ذهب. لما جاءت غزوة أحد خرج مع المشركين, نقض العهد وجه. والمشركين انتصروا في الـ في الـ في الـ في الأول. ورسول الله في حمراء الأسد أعد عدته لما سمع أن أبا سفيان يريد أن يرجع إلى المدينة ليقضي على المسلمين ويجتث شأفتهم. قام جمعوا وهم ماشيين. أبو عزة كثير النوم وثقيل النوم, نوم ثقيل, فاته القوم وهو نائم. أرسل وقال له كأن أبا عزة في هذا المكان, فأرسل إليه الزبير وعليا رضي الله عنهما, فجاء به أسيرا. قال يا رسول الله وعاهدك ألا أعود لذلك. قال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين, عليه الصلاة والسلام, لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ترجع وتقول لهم خدعت محمد, غشيت ثاني تقول له طوالي قتله. قتل أبا عزة الجمحي, وهذا سبب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الناس بيسمعوا كلام ده كثير, لكن هو عنده شنو أساس؟ في شنو أساس؟ في في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم, من غشنا فليس منا. فالقول الصدق طمأنينة. إذا صدقك شخص وأحسست أنك صادق سوف تطمئن إليه في جميع المعاملات. والكذب ريبة. لو شخص خدعك وجاي عاملك تاني بتعامله لماذا؟ الكذب ريبة. هذا معنى هذا الحديث. طيب الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. يقول ابن القيم, أخي ابن القيم ده ربنا وفقه بالمناسبة, خاصة في كتاب المدارك, يعني الحمد لله أنا ربنا وفقني يعني كثير, وقفت على معظم كتابات ابن القيم, كثير من الكتابات كتبها يعني راقية وجميلة. زاد المعاد في هدي خير العباد 5 مجلدات كويس. كتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي أهل العلم والإرادة, كتب روضة المحبين ونزهة المشتاقين مجلد, كتب باب الهجرتين ومفتاح دار السعادتين, كتب الفوائد, كتب بدائع الفوائد, كتب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء, كتب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين. لم يكتب مثل المدارج أبدا. الحمد لله ما بقول لك اطلعت على كلها، كيف وقفت عليها؟ ما مرة ما كتب ابن القيم كما كتب في المدارج، مبالغ في مبالغة، بس توفيق عجيب. اللغة وطريقة المناقشة، كلام يصل القلب في المدارج، يختلف عن بقية كتبه. ابن القيم كتب كتابات كثيرة جدا، كتب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب وده كتاب راقي جدا في القدر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتب كتب جميلة، لكن المدارج ده ما لقاني في كتبه. احتمال أنا بنظر له من نظرة مختلفة، لكن المدارج راقي جدا. يقول ابن القيم: الصدق في الأعمال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على الساق. بتلقى الساق بتاع الشريف بالذات، الساق شايل شنو؟ شايل شنو؟ سنبلة. استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على الساق. واستواء والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. يعني الصدق في الأعمال بالمتابعة، والصدق في الأقوال بشنو؟ بالتحري، والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. قال: بذلك يكون المؤمن صديقا، لما يستوفي الصديقية في الأقوال والأفعال وشنو؟ والأحوال. طيب قال ابن القيم عمل فصل. إخوانا إلى الآن لم نأتي إلى كلام الهروي، الهروي رحمه الله ما أتينا على كلام ابن القيم. قال: منزلة الصدق، المنزلة بتعجبه، بيتكلم فيها كلام كثير من نفسه، بيزيد عن أشياء إضافة كمقدمات. قال: كلمات في حقيقة الصدق. ما الصدق يا إخواننا؟ ما الصدق؟ أجمل كلمات الصدق، قال الجنيد أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده الصدق، محل كان كذبت بتنجو، كان صدقت في المحل دي معنى أنت صادق. هو طبعا الصدق ما بنجي بالناسبة، لكن الشيطان بيسوي لك، يقول لك كان قلت كده بتتخارج، صح؟ بتتخارج يقول لك، لكن هل بتتخارج بجد؟ والله فينا بعد ما يكذب كويس؟ اتعرف في ناس متمرسين والله الظلمين ما يكذب، بيعرفوا ما عرفت بيكتشفوا كيف ما تعرف. وبالتالي الصدق ده أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب، ده الصدق، ده حقيقة الصدق. وقال ابن القيم: الصدق موافقة السر للنطق. السر ده يقولك فلان ده زول طيب، في قلبه في شنو؟ في لسانه، ده الصدق. الصدق موافقة السر للنطق، يعني ما تقول حاجة انت ما بتعتقدها ولا بتراها، خليك واضح. وانا حقول لكم حاجة كان ما صحيح اقول ايه ما صحيح. الصادق لما يعيش في مجتمع غير صادق يعاني معاناة شديدة ويراه الناس متزمتا. قال لك في حكيم صيني زمان، ولد من أولاد الملوك حكم، قال له أوصني، قال له سمي الأشياء بأسمائها، سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها، يعني أي حاجة تديها اسمها جد جد، ما تدسها، ما تقول لي فوائد، ضريبة عديل ده اسمه ريبة، ما تقول لي مشروبات روحية كحول خمرة خمرة عديل كويس، ما تقول لي ما عارف البورصات وما البورصات، ده قمار قمار عديل، ما تلف ودور، سمي الأشياء بأسمائها كويس، وهكذا ما تقول ما تقول ما يلف ودوره، ده بوصل للحقيقة. إذا سميت أول حاجة أنت كان سميت الشيء غلط هتمشي في خط غلط من الأول، في المعالجة هتكون غلط، لكن من الأول لما تقول زينة بتعرف الزينة ده سببه شنو، لكن لما تقول ظواهر سالبة، ظواهر سالبة شنو؟ في يورينا الظواهر السالبة دي شنو؟ كويس؟ يقولك زواج عرفي يا أخي، وزاته ما زواج ده زينة، لكن عشان نفرق من الزينة الثاني نقول زينة مقنن، زينة مقنن نصلحها شوية بس، زينة مقنن لكن زينة. حتى أقول لك حاجة، في واحدة قالت لي أنا اتزوجت زميلي في المكتب وعقد ويا في المكتب واحد زميلي، نحن برانا، قالت لي يا ناس يا ناس أحسن والله. وبعدين قلت لي حتى أسوي شنو أنا يعني أنا، وبعدين ما مشى قدام ذاته دخل بها وأي حاجة، لكن بعد ذاك ملاها يعني وهي ملته، قلت لي ما داري يطلقني، قلت له ما يطلقك، قلت له كيف، قلت له انه ما عرسك من الاول كيف، قلت لها الان انت حطي عرفتي انه ما حامل متاكد اي، قلت له باكر دي كان جزول تعرسي طوالي، قلت له ذاك ما عنده حبل، قلت له والله سير ما عنده خلي حبل، سير ما عنده، قال حبل كان. حبل شنو والله خيط ما عنده، عشان اوريك انه ده بقى زواج ذاته. بالنسبه لو في واحده متزوجه عرفي وعرست راجل ثاني، الزواج الصحيح بتاع ذات، وده ما يطلق، يفسخ. يفسخ كيف؟ اي زول يمشي اهله بس، يعني كان في شاب متزوجه طلقه، يعني كان طلقه ما اعترفنا انه زواج، يمشي بس يخليها بس خلاص، ما يعتبر ذاته مرته، دي كان ايام بتاعت متعه يتمتع وقضى شهوته، زينه ده اسمه في النهايه زينه. قال لك سمي الاشياء بشنو؟ بأسمائها. طيب الجنيد عنده عبارة في الصدق، عبارة موهمة، موهمة يعني شنو؟ محتملة، عنده أكثر من احتمال. طيب قال فيها الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمراعي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. الوهم وين؟ الصادق ما بيتقلب، الصادق ماله ثابت، الصادق معناه شنو؟ الثبات. ابن القيم قال وهذه العبارة موهمة، إذ أن الصدق يعني الثبات واللزوم وعدم الاضطراب، فكيف يضطرب الصادق ولا يضطرب المنافق؟ قال والعبارة فيها حق من وجه، ووجه الحق في العبارة أن الصادق همه أن يفتش عن محبوبه ومرضاته، فأينما كانت مرضات محبوبه هو معه، ولذلك يتقلب، ما سمع بعبادة تقرب إلى محبوبه إلا عملها، وبالتالي يحضر درس العلم، وبالليل يقوم ويبكي، وبعد الفجر يقرأ قرآن. تقلب ولا ما تقلب؟ كويس. إذا سمع بجنازة جرى، إذا سمع بمريض سعى، إذا سمع برحم وصل، تقلبه في مرضات محبوبه، لأن قلبه يفتش على مراض ومرادات محبوبه، فهو يدور معها بركائبه حيث دارت، وهذا سبب تقلبه. وكذلك، ودي نقطة مهمة جدا في هذه المسألة، يقول الصادق في طلب الدنيا كيف تجده؟ لو في زول صادق في الدنيا يعني ما عنده غير الدنيا، بيكون كيف؟ بيرتاح ولا بيكون مزعزع؟ صفقة تلفون، أعمل كده، سوي كده، رسل كده، أعمل، أشحن، سافر. الزول الصادق في الدنيا ما بيرتاح، والصادق في الآخرة لا يرتاح، أجزو الصادق في الآخرة بيرتاح، لا يرتاح المؤمن كما قال الإمام أحمد إلا إذا وطئت أقدامه الجنة. لكن في الدنيا بيرتاح. مما يقلبه ويقلقه الخواتيم بالزعزع المؤمنين زعزع. السفيان الثوري في سكرات الموت يتقلب ويتألم. قالوا يا سفيان اثبت. قال أخاف أن أسلب الإيمان في هذه اللحظة. السكينة تقاو. أما المرائي ده لا داير آخر داير حاجة بزعزع شنو. ابن القيم عنده عبارة يا سلام. يقول ابن القيم الصدق كحمل الجبال الرواسي. شيل الصدق ده زي شايله جبل. أزور الصادق ده زي شايله جبل. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. قال والكذب خفيف كالريشة. كذب زين ما حصل حاجة. وبالتالي شوف الكذب ده زي الريشة. المؤمن لأنه بيخشى الخواتيم مقلق دائما لا يعرف ولا يعلم على أي شيء يختم له. عشان كده قال المعصية للمؤمن قال كجبل يكاد يقع عليه. قال والمعصية للمنافق كذبابة بين عينيه قال لها بيده هكذا وارتاح. عشان كده تلقى المؤمن كان أذنب ماله ضمير شنو يأنب. من أين جاء تأنيب الضمير بعدم الارتياح؟ من الصدق. لو ما كان صدق ما كان عمل كده. الصدق هو الذي دفعه. عشان كده عبارة الجني أنه يتقلب في اليوم 40 مرة صحيح. قال ويتقلب في اليوم 40 مرة لأنه لا يعبد نفسه ولا يؤثر مراده. قال الرسوم والقيود التي تقيد البشر والآفات التي تحيط بالعمل كويس وتنزل بأرباب السير. ابن القيم عنده عبارة عجيبة في الصدق يقول من الناس من يسير إلى قلبه ومن الناس من يسير بقلبه إلى ربه. فرق ولا ما فرق؟ قال من الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد نفسه. والمؤمن لأنه يعبد نفسه يتقلب كثيرا. لأنه يعبد الله يتقلب شنو؟ يتقلب كثيرا. طيب السلف يعتبرون أجل العبادة العبادات التي تقوم على الصدق والتعامل. ونحن للأسف الشديد العبادة عندنا أداء الجوارح مع فراغ القلب. حتى قال يصلي ويصوم كويس ويصلي الضحى ما يقصر لكن تلقاه لا يصدق حديث ولا يفي بوعد كويس وتجده يحسد يقع في آفات قلبية كبيرة. الإمام الخرائطي له كتاب من أجل الكتب. عنده كتابين واحد اسمه محاسن الأخلاق وثاني كتاب اسمه طوال ضده مساوئ الأخلاق. في مساوئ الأخلاق ذكر قصة عجيبة جدا. قال رأى موسى رجلا تحت ظل عرش الرحمن فكأن موسى غار. قال من هذا يا ربي؟ قال الله لن أخبرك به ولكني سأخبرك بعمله الذي بلغه هذه المنزلة عندنا. الزول ده عمل كده. تخيل الزول ده بكل عمل شنو؟ زول موسى سأل فيه قال لي الله ظنه موسى بس داري يعرفه. ربنا قال له اسمه ما بوريك له لكن الشر وصله بوريك. وده الدين بالمناسبة. الدين ما بقدر يكلمك عن الأشخاص بيكلمك عن القصة عشان تأخذ شنو العبرة والخلاصة. تقول لك قال لصاحبه وهو يحاوره. عرفته ده في قصة شنو أصحاب الجنة. ودخل جنته وهو اسمه منو ما مهم. أهم حاجة لما الله يديك ما تبخل وتتكبر. خلاصة القصة قصة أصحاب الجنة. قصة أصحاب الجنة في القلم الثلاثة. قال أوسطهم وهكذا من ذل وعاش وين وبلد وين ما مهم. فربنا نقل موسى عليه السلام من الشيل ما مهم لشنو الزول ده الوصل شنو كده. أسألكم أنتم الوصل شنو الزول ده؟ تخيل الوصل شنو؟ حسن الخلق. دليه ثلاثة حاجات: لا يحمد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ويكف عن أعراض الناس، ولا ينم وينقل الكلام بين الأحبة ليفسد بينهم. دي ثلاثة خصال بتخليك تشل توصلك وين؟ توصلك تكون تحت ظل عرش الرحمن. حسن شدة لو قال لك بتقول كان بيصلي كثير وبيقرا كثير وبيبكي ويقوم الليل ويصوم الليل والنهار، طهر قلبك من الحسد ده يا اخي، ده كلام عجيب. وبالتالي قال يوسف بن اسباط: لئن اعامل الله بالصدق ليله احب الي من ان اضرب بسيفي في سبيل الله. شفت ليله واحده يكون صادق مع الله؟ يا اخي ابن القيم ده عجيب. قال شنو؟ قال: من الناس من يؤدي الفرائض، يؤدي شنو؟ الفرائض التي جعل الله لها مواقيت. الصلاة فرض ولا ما فرض؟ الصلاة إخوانا فرض ولا ما فرض؟ لكن بشنو؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة شنو؟ موقوتة. قال: ولن يقبل فرض مؤقت إلا بفرض دائم، والفرض الدائم الصدق. ابن القيم يرى أن الصدق هو الفرض شنو؟ الفرض ياتو الدائم. والله عجيب، عرفتم؟ طيب، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.